أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول: إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. أسئلة بعض الإخوة دفعتني مرة أخرى إلى أن أرجع من أول البحث وأشير إلى المطلب، وهناك نكات إضافية أيضا نشير إليها. أنا ما كان بودي أن أشير إلى تلك، ولكنه من خلال الأسئلة اتضح لي لابد أن تشار إلى تلك النكات الإضافية. الإخوة إذا يتأخرون لا محذور فيه، لأنه بحث الاستصحاب من الأبحاث العملية الواضحة، يعني أنه أنت بحث الاستصحاب يلازمك من أول الفقه إلى آخر الفقه. أولا بحث وأشير إلى المطلب، وهناك نكات إضافية أيضا نشير إليها. أنا ما كان بودي أن أشير إلى تلك، ولكنه من خلال الأسئلة اتضح لي لابد أن تشار إلى تلك النكات الإضافية. الإخوة إذا يتأخرون لا محذور فيه، لأنه بحث الاستصحاب من الأبحاث العملية الواضحة، يعني أنه أنت بحث الاستصحاب يلازمك من أول الفقه إلى آخر الفقه. أولا، بل في كثير من المسائل الأصولية أيضا عندك كثير من الاستدلالات إنما تكون عن طريق دليل الاستصحاب، وخصوصا هذا البحث الذي نحن بصدده وهو الاستصحاب التعليقي. في هذا اليوم إذا استطعنا أنه نقرأ فرد شيء من الكتاب، ولكنه بعض الأبحاث التي أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى في بحثه الخارج، ونحن قد استفدناها من بعض تلامذته، لأنه الاستصحاب نحن لم نحضر عند الأستاذ الشهيد، ولكنه حاولنا أن نأخذ بعض المكتوب من قلمه أو من درسه الشريف، وهو أنه هذه التقريرات الموجودة صاير فيها تهذيب كثير. إنه أنا ذكرت ما أدري هنا أو لا مرة أو لا، وهو أنه الاستصحاب دورة واحدة، سيد الشهيد لم يدرس الاستصحاب إلا دورة واحدة، بخلاف إلى بحث الاشتغال من الأصول فإنه درسه دورتين، إلى بحث الاشتغال دورتين أولى وثانية، أما من الاشتغال وما بعد فلا توجد إلا دورة واحدة، يعني الاستصحاب لا توجد فيه إلا دورة واحدة، تعارض لا توجد فيه إلا دورة واحدة. على أي الأحوال، هذا الاستصحاب اللي أنا يوجد عندي وهو ناقص مو كامل طبعا، مكتوب من درس الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى، يعني نفس الدرس مكتوب في الأوراق، الموجود عندي حدودا 1700 صفحة من هذا القديم، من وناقص أيضا، لأنه بعض النقاط أنا ما قادر أحصلها فما محصلها. الموجود عندي من الاستصحاب بهذا القطع اللي تجدوه حدودا 1700 صفحة. أنتوا تعاينون هذا التقريرات اللي الآن مطبوع، كل الاستصحاب حدودا مجموعا يمكن 400 صفحة يصير، أو 330 صفحة، مجموعا 340 صفحة كل الاستصحاب. خب ما أريد أقول بأنه محذوف منها شيء، ولكن البحث مضغوط شديدا بالنحو اللي إنسان ما يقدر يطلع المطلب من الكتاب في جملة من الأحيان، ومن هنا نحن نضطر أنه بعض الأحيان نأتي بالتقريرات نفسها التي هي تقرير بحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد أنا الآن أحاول فد مقدار أقرأ، لأنه تقرير بحث فد مقدار مقرري بالأمس، بس أكون نكات لطيفة يذكرها السيد الشهيد نحن نحاول أنه نستفيد من التقريرات، مو تقريرات السيد الهاشمي وإنما تقريرات أخرى اللي هي مكتوبة مرة أخرى أقول من الدرس بلا تهذيب وتشذيب إلى آخره. يقول: تارة يفرض أن الخصوصيات المشكوكة والمعلومة كلها موجودة فيقطع بفعلية الحكم حدوثا حينئذ، وهذا يكون من باب استصحاب الحكم الفعلي، وبتعبير آخر من استصحاب القضية التنجيزية، وهو خارج عن محل الكلام. كل الخصوصيات المعلومة دخلها في الحكم، والمشكوكة دخلها في الحكم كلها موجودة. خب إذا أردنا أن نستصحب هذا الاستصحاب تنجيزي لو تعليقي، ومن الواضح بعد استصحاب تنجيزي وفعلي. لماذا؟ لأنه إذا كانت كل الخصوصيات المعلومة كالعنبية والغليان والمشكوكة كالرطوبة والطراوة، هل كلها موجودة وغلى العنب، الآن هذا العنب صار مغلي وشككنا أنه بعد ذهاب الثلثين طهر أو نجس، دليلا ما عدنا نستصحب ماذا؟ بمجرد أن غلى نجسه. الآن بعد ذهاب الثلثين لا أعلم أنه بقي على الحرمة والنجاسة أو لا، أستصحب بقاء النجاسة، لأن كل الخصوصيات المعلومة دخلها في الحكم وهي الحرمة، والمشكوك دخلها في الحكم وهي الرطوبة، كلها موجودة بالفعل، وهذا خارج عن محل الكلام. وأخرى يفرض أن الخصوصية المشكوكة كانت موجودة لكن لم تكن تمام الخصوصيات المعلومة موجودة، بل بعضها موجود دون البعض الآخر. خب في مثالنا بالأمس ماذا ذكر المثال؟ عنبية، غليان، معلومة، بعد ورطوبة، مشكوكة. المشكوكة موجودة وبعض المعلومة موجودة وهي العنبية، وبعضها غير موجود وهي الغليان. ولكنه السيد الشهيد يضرب مثال آخر عرفي، يقول مثلا إكرام الإنسان له خصوصيتان، أنه عالم وأنه يزورنا. قال إذا كان الإنسان عالما وزارك فيجب إكرامه. هاتان خصوصيتان معلومتان. خصوصية ثالثة وهو أنه من سكنة المنطقة الكذائية، أنا أعرفه أنه هو من البلد الكذائي، وأشك أن كونه في البلد الكذائي في النجف الأشرف في كربلاء المقدسة في الكاظمين في بلد شريف، لعله كونه من أهالي هذا البلد أيضا له مدخلية في وجوب الإكرام. مشكوك، لا أقطع بدخول الخصوصية بأنها لها دخل في الحكم، ولا أجزم بعدم دخلها في الحكم، بل مشكوكة. فلهذا يقول وخصوصية مشكوكة وهي كونه من سكنة النجف الأشرفي مثلا، يحتمل دخلها في الحكم، هذه الخصوصية لا جزم بالدخول ولا جزم بالخروج. ويفرض أن هذه الخصوصية المشكوكة كانت موجودة إلى آخره. في مثل ذلك هو محل النزاع في جريان الاستصحاب. متى يكون محل النزاع في جريان الاستصحاب؟ خب هذا الإنسان إذا زارني وكان عالما وكان ساكنا في النجف الأشراف، لا إشكال ولا شبهة أنه يجب إكرامه. هذه شبهة؟ لا. وهنا إذا شككت في خصوصية أستصحب بقاء وجوب الإكرام، أنه أنا يجب إكرامه وهو واقف، أو حتى لو كان نائما لو كان جالسا أستصحب وجوب الإكرام. لماذا؟ ما لها مدخل. إنما الكلام كل الكلام أين؟ أنه هو عالم ولكن لم يزرني، التفت جيدا، ثم تلك الخصوصية المشكوكة ماذا صارت؟ انتفت، يعني انتقل من النجف الأشرف إلى مكان آخر، ثم زارني، عالم وزارني، ولكن تلك الخصوصية المشكوكة شنو صارت؟ ها؟ زالت. يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ محل الكلام أين؟ محل الكلام في مثل هذا. ثم يقول السيد الشهيد في مثل ذلك يكون محل النزاع في جريان الاستصحاب الحكم بأن يقال إن هذا الشخص قبل أن يهاجر من النجف لو كان قد زارني لوجب إكرامه، فيستصحب بشأنه هذه القضية التعليقية، فمحل الكلام هو هذا. وكأن المشهور قبل المحقق النائيني هو القول بجريان الاستصحاب التعليقي، إلا أن المحقق النائيني أنكره وأصبح المشهور بعد ذلك عدم جريانه. واضح؟ هسه لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لماذا أنكر المحقق نائيني جريان الاستصحاب؟ يقول: ومهم الإشكال في جريان الاستصحاب يرجع إلى بحثين. أولا أن أركان الاستصحاب في نفسها موجودة أو لا، هذا بحث. وقلنا بالأمس أن المرزا ماذا قال؟ قال أن أركان الاستصحاب غير موجودة. المقام الثاني من البحث، وهذا ما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه بعد ذلك عندما نتعرض للاعتراض الثالث، وهو أنه لو فرضنا تمامية أركان الاستصحاب في الاستصحابات التعليقية، يوجد له معارض يسقط الاستصحاب عن الحجية أو لا يوجد له معارض؟ أنتم تتذكرون في مسألة استصحاب المجعول قلنا عندنا يوجد استصحاب عدم الجعل الزائد، أركان الاستصحاب كانت تامة في المجعول، ولكنه لم يكن هناك، ولم يكن المانع مفقودا، بل كان المانع موجود. هذا الإشكال الذي ذكره هناك سيد خوي وتكلمنا عنه مفصلا فيما سبق. المقام الثاني: لو سلم تمامية أركان الاستصحاب، فهل هو معارض باستصحاب آخر يسقطه عن الحجية أو لا؟ الكلام الآن أين؟ في المقام الأول من البحث، وهو أنه أركان الاستصحاب تامة أو لا. قال: وهو دعوى أنه ليس هناك شيء تكون على يقين منه فتشك لكي يجري الاستصحاب. وفي مقام توضيح ذلك نقول هذا توضيح الإشكال: أنه يوجد عندنا جعل ويوجد عندنا ماذا؟ مجعول، وهذا تقدم بيانه مرارا، ولكن أيضا نقرأه من عبارة السيد الشهيد ما بمطلبه. في باب الأحكام يوجد عندنا موجودان تشريعيان في نظر المرزا، أحدهما الجعل والآخر المجعول، ومعنى الجعل أن المولى يستحضر في ذهنه، أذني التفتوا جيدا، إما تكتبون هذه التعاريف جيدا حتى بكرة لا تروح من ذهنكم، وإما احفظوها واكتبوها. هذه التعاريف التي يذكرها السيد الشهيد لعله أنت حتى في كتب المرزا أيضا لا تجدها. أنا أنقل لكم هذه القضية خدمة السيد الشهيد. كنا وجدنا ينقل بعض المطالب عن المرزا، قلنا: سيدنا احنا هذا المطلب من راجع في الكتاب لا نجده من المرزا، انت من اين نقلت المطلب هذا من المرزا؟ قال: مو انتو، هذا اجابة، هذه جواب السيد الشهيد. قال: انتم عندما تراجعون المرزا في موضع محدد، يعني مثلا تجون الى بحث الواجب المشروط تجدون تبحثون ان هذا المطلب موجود لو مو موجود، لا تجدوه، تقول المطلب المرزا ما جاي لك. ولكن انا عندما اقول قال المرزا أريد المرزا ككل، يعني ما قاله في أصوله، في فقهه، في مجلس درسه، مجموع ما قاله أجمعه أطلع نظرية المرزا. وطبيعة أنت عندما تراجع موضع مخصوص لا تجد كلام المرزا هنا. ثم هذا أولا. وثانيا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهذه العبارة كثيرا ما كان يكررها، لأنه كان اعتقاده بالمرزا اعتقاد كبير جدا، كان يعتقده شيخ المحققين المرزا، اعتقاد كبير بالمرزا. في كثير من الأحيان كان يقول أن مراد شيخ المحققين هذا، وإن لم تستطع عبارة مقرري بحثه أن يبين المطلب. السيد المرزا يريد يبين هذا المطلب، لأنه دقة المرزا تبين هذا المطلب، ولكن عبارة المقررين ما قدرت تبين المطلب. انت لا تقول لي بانه عبارة الكاظمي هالشكل، عبارة المقرر الكذا هالشكل، انا ما اقبل المقرر، انا افهم المرزا يريد هذا المعنى. متفقين؟ لانه كان يرى عظمة المرزا فوق انه بعض الاشكالات التي ترد عليه، كان يقول هذا من عدم التدبر في كلامه. نقطة اخرى اذكرها، كان اكو في زمن المرزا رحمة الله تعالى عليه، انتم تعلمون المحقق العراقي كان في زمن المرزا وعاش بعد المرزا بكم سنة. المحقق العراقي عندما كان يتكلم في بحث الاصول دائما فتك من عينيه ناظر الى المرزا، دائما يعني يتكلم وهو ناظر الى كلمات المرزا، بخلاف المرزا اصلا ما الى نظر الى كلمات المحقق العراقي. وحواشي المحقق العراقي على فوائد الاصول تثبت هذا المعنى. انتم الان فوائد الاصول مطبوعة حديثا وعليها حواشي المحقق العراقي، فلهذا انت تجد في مجالس درسه المحقق العراقي دائما كان يناقش من؟ يناقش كلمات المرزا. كثير من الأحيان المحقق العراقي والسيد الشهيد أيضا يعتقد به كان يناقش كلمات المرزا، مو واحد اثنين، كثير من الموارد. السيد الشهيد تأدبا أمام المحقق العراقي يقول: وهذا الإشكال ناشئ من عدم التدبر في كلامه. وبعد أنت تقرأ القصة إلى الآخر أنه لو متعمق أن المرزا ماذا يريد لا يشكل مثل هذه الإشكالات، ومنها بعض هذه الإشكالات التي سنشير إليها من إشكالات المحقق العراقي على المرزا. أسأل اتضح هذا. قال: معنى الجعل أن المولى يستحضر في ذهنه ذلك الموضوع الذي يراه فيقدر وجوده، وهذا الذي يعبر عنه السيد الشهيد بالوجود اللحاظي أو في كلمات الأصولين بالوجود التقديري للموضوع، وهذا الذي عبر عنه السيد الشهيد في بحثي رفع ما لا يعلمون أن للموضوعات وجود في عالم التشريع. تذكرون قال أن لموضوعات وجود، ولكن مو وجود في عالم الخارج، بل وجود في لوح التشريع ووعاء التشريع وعالم التشريع. يقول: فيقدر وجوده ويفرض تماميته، يعني الموضوع يفرضه تاما. وإذا كان الموضوع تاما الحكم يترتب عليه أو لا يترتب عليه؟ نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلول. فإذا فرض تمامية الموضوع فيكون الحكم ماذا؟ ها؟ مقدر لو فعل؟ ها؟ كفتوا جيدا. فإذا فرض تمامية الموضوع الحكم بعد تقديري لو فعلي؟ هذه النقطة احفظوها جيدا. يقول: ويفرض تماميته فيحكم عليه بالوجوب مثلا، بالحرمة مثلا، بالنجاسة وغير ذلك، فيكون جعله كبرويا على نحو القضية الحقيقية. يعني شنو على نحو القضية الحقيقية الأصولية؟ وهي أنه يفرض وجود الموضوع، فإذا فرض وجود الموضوع يكون الحكم متحققا، الذي يكون بنحو القضية التعليقية. يعني شنو قضية تعليقية؟ قضية شرطية. يعني إذا كان الموضوع موجودا فالشرط أو فالجزاء أو الحكم يكون موجودا بالفرض، لو يكون موجودا بالفعل. إذا كان الشرط موجودا يكون الجزاء موجودا فرضان، لو فعلان فعلان يكون موجودا بعد. وهي أنه لو تم تمام خصوصيات الموضوع يترتب عليه الحكم. هذا المعنى الجعل. معنى المجعول ما هو؟ قال: أنه بعد تمامية الجعل متى ما أصبح الموضوع المقدر الوجود محقق الوجود، فيصبح المحمول المقدر ماذا؟ يصبح بتبعه محققا بتبع ماذا؟ تحقق الموضوع بنحو القضية التنجيزية. هذا المطلب ببيان آخر تعميق يأتي من السيد الشهيد بعد ذلك. إذن فالموجود التشريعي الأول قضية تعليقية محمولها موضوعها مقدر، والموجود التشريعي الثاني قضية تنجيزية موضوعها محمولها محقق الوجود. حين إذن يقال ماذا يقال؟ هذا الاعتراض الذي ذكره المرزا بالأمس. قال الاعتراض الأول، يقول: أيها المستصحبون في الاستصحاب التعليقي، أنتم وين تريدون تستصحبون؟ تستصحبون الوجود الأول التشريعي والوجود الثاني التشريعي؟ إن أردتم أن تستصحبوا الوجود التشريعي الأول فلا شك في بقائه حتى تستصحب، لأن ذاك مرجعه إلى النسخ، ونحن نقطع بعدم النسخ لأن الجعل لم يشك أحد فيه حتى أنه يستصحب. وإن أردتم استصحاب الوجود التشريعي الثاني، هو تحقق أو لم يتحقق؟ ها؟ لم يتحقق، لأن الموضوع لم يتحقق خارجه. قال أننا ماذا نستصحب؟ هل نستصحب الوجود التشريعي الأول وهو الجعل؟ فهو لا شك في بقائه، لأننا لا نحتمل نسخ الجعل، بل هو معلوم حدوثا وبقاء. وأما الوجود التشريعي الثاني والقضية التنجيزية فهي لم تكن على يقين، فهي لم نكن على يقين منها في زمان حتى نستصحبها، فإنه قبل أن يزورنا هذا العالم عالم لم تكن محققة جزما، وبعد أن زارنا كان قد هاجر من النجف، فأحد عناصر الموضوع غير موجودين. تبقى عندنا قضية ثالثة، يا هي يا قضية، ها، تلك القضية الشرطية التي انتزعناها نحن، وهذيك مجعولة للشارع لو مو مجعولة للشارع، وجود تشريعي مرتبط بالشارع لو مو مرتبط بالشارع، لا ارتباط له بالشارع فلا أثر له. قال فهذه قضية تعليقية يوجد يقين بحدوثها وشك في بقائها، هذه القضية الشرطية، لكنها ليست موجودا تشريعيا، لأنها لا هي الجعل ولا هي المجعول. هذا توضيح مدعى المحقق النائين في المقام. احنا الى هنا بينا بالامس، ترام بينا لو من وين بينا، الا ان السيد الشهيد يقول ولكن هذا هو التصوير البدائي لمبنى المرزا ولا بد من تعميقه بعد ذلك. اذا هذا وبعض الإشكالات ترد عليه وسنبين. أما نحن نفهم أن المرزا يريد ماذا؟ يريد أعمق من هذا المطلب. ومن هنا بعد أن نبين ذلك الأعمق يتضح بأن جملة من احتراضات الأعلام هي من قلة التدبر في كلام المرزا رحمة الله تعالى عليه. واضح صح؟ هسه تعالوا معنا نشوف بأنه هذا الأعمق اللي سيد الشهيد يريد أن يقول ما هو. بالأمس تتذكرون جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عن الاعتراض، وجوابنا عن اعتراض الشيخ الأنصاري، انتهى الكلام، ما لم يكن في مطلب فلا نعيده. ننتقل أين؟ إلى الإشكال الآخر، الجواب الآخر الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الأفكار الجزء الرابع، الجزء الأول من القسم الرابع، لأن نهاية الأفكار الجزء الرابع والقسم الرابع منه جزئين، الجزء الأول من القسم الرابع من نهاية الأفكار، البحث مفصل لعله في 5 صفحات، من صفحة 163 64 إلى 68 69 5 صفحات. الإخوة جيد أنا من أعطي المصادر وأرجع الطلبة أو الطالب، أنا بيودي أنه يرجع إلى هذه الكتب الأصولية ليأنس العبارات، لأنه المطلب ده يفهمه هنا، فمن ده يفهم المطلب بعد يقدر من يقرأ العبارات يفهم أن المحقق العراقي ماذا يقول. ما أقول له اقرأ كل التقريرات لأنه ما لا يستطيع، لكن هالمطالب اللي نوضحها هنا عندما يرجع هناك عند ذلك يستطيع أن يفهم ما يريد أن يقوله. من 163-64 إلى 5 صفحات بعد ذلك. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام غير تام بنحو الإجمال. يقول أيها المرزا، إذا لم تقبل جريان الاستصحاب التعليقي فلا يجوز لك أن تستصحب حتى التنجيز. فأنت بين اثنين، إما أن تسد باب الاستصحاب حتى التنجيزي منه، وإما إذا فتحت باب التنجيزي فلا بد أن تقبل هذا التعليق. خب تعرفون هذا كلام كبير انصافا، بأنه هو كلام على الطرف المرزى أنه لا يلتفت يفصل بين التنجيزي وبين التعليق. المحقق العراقي يلزمه بإشكاله، يقول أنت بين اثنين، إما أن تسد باب الاستصحاب حتى التنجيزي منه، طبعا في شبهات الحكمية، في شبهات الموضوعية خارج عن محل الكلام، وإما إذا قبلت الاستصحاب التنجيزي فلا بد أن تقبل الاستصحاب التعليقي في المقام. هذا إشكاله، هذا إشكال والنقض الذي أورده على جواب المرزى في الاستصحاب التعليقي. أنت بين اثنين، ليس من حقك أن تفصل بين التنجيزي وبين التعليقي، إما تقبلهما معا أو ترفضهما معا. لماذا؟ نقرأ العبارة من التقريرات بعد ذلك نطبقها على الكتاب. يقول: ومثله في الغرابة. عند إشكال على النائيني، يقول إشكال غريب. حتى إشكاله الآخر الذي هو الجواب الآخر، يقول: ومثله في الغرابة نقضه الآخر على المرزا، حيث تصور أن تمام هم المرزا أن يدعي أن استصحاب الحكم لا يجري إلا إذا كان تمام قيود الموضوع وشرائطه موجودة في الخارج. عجيب، لعد المرزا يقول غير هذا؟ يقول لي يقول غير هذا، حيث تصور أن تمام هم المرزا أن استصحاب الحكم يعني المجعول لا يجري إلا بعد وجود الموضوع وتمام قيوده وشرائطه في الخارج. إذا احنا إلى الآن كنا نفهم المجعول هالشكل، يقول هسه أعمق لكم إياه تفهموا ما هو المراد. وحيث أنه في باب العنب كل الشروط غير موجودة فلا يجري استصحاب الحكم. هذا كل إشكال المرزا صار. يقول: هكذا تصور العراقي حينئذ قال له بناء على هذا التصور أنه على ذلك لا يجري الاستصحاب التنجيزي أيضا، فينسد باب الاستصحاب إلا نادرا، لأنه من المعلوم. ما هو المعلوم؟ نسأل منك، التفتوا، بحث تقدم فيما سبق في صفحة 275. سؤال: الفقيه عندما يكتب في الرسالة العملية إذا زال التغير، تغير الماء بالنجاسة وزال تغيره من نفسه مثلا لا بسبب خارجي، وشككت أن النجاسة باقية أو لا، ماذا؟ يستصحب بقاء النجاسة في الرسالة العملية. ماذا يفعل؟ يقول لك: استصحب بقاء النجاسة. لو هو يستصحب بقاء النجاسة ويفتيك بالنجاسة، ياهو منهم. ها؟ تقدم فيما سبق، احسنتم، انه هو يجري، هو يجري، يستصحب، يصل الى النجاسة، يكتب: الماء المتغير بعد زوال تغيره نجسون. مو يقول لك بأنه أيها المكلف إذا حصل عندك ماء تغير بالنجاسة ثم زال تغيره استصحب النجاسة. يعني مو أنت مجري الاستصحاب، مجري الاستصحاب من هو؟ سؤال: الفقيه عندما يريد أن يحصل على هذه النتيجة وهي استصحاب النجاسة، لا بد أن يوجد ماء في الخارج متغير تنجس ثم زال عنه تغيره حتى يستصحب أو يفرغ ذلك. ها؟ يفرغ ذلك. استصحاب هذا تنجيزي لو تعليقي؟ هذا تنجيزي، مع أن ديدن الفقهاء ذلك، وهم أنهم يفترضون وجود الموضوع وتمام الشرائط فيكون الحكم فعليا، فإذا صار فعليا فيشكون بعد زوال التغير النجاسة موجودة أو لا، يستصحبون بقاء ذلك الحكم الفعلي مع أن الموضوع موجود في الخارج لو مفروض الوجود. خف شيخنا الجليل العراقي يقول للمرزا، يقول: إذا كان في الموضوع وكل شرائطه كذلك، فما بالك في محل الكلام اللي هو الموضوع موجود ولكن خصوصية الغليان ما موجودة أو لا بجريان الاتصال. فأنت إما تسد باب الاستصحاب هناك في الأحكام التنجيزية ها، وإما إذا فتحت فلا بد هنا أيضا تقبل ماذا في الاستصحاب التعليقي تقبل. واضح الإشكال واضح النقض اللي السيد الشهيد يقول وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على النائين بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجه. حسب بينك وبين الله إذا هذا العبارة مو موجودة شلون تطلع أنت بهالنحو من الوضوح من الكتاب ملتفتين المطلب. إذن والسيد الشهيد هذا المطلب ذكره هنا في صفحة 275 قال أن الفقيه مو يأمر أن الفقيه لا يقول لمقلده اجري الاستصحاب يجب عليك أن تجري الاستصحاب. هو يجري له الاستصحاب. أنت واحد يقول مولانا لعله يجيب فد ما يخلي بالغرفة مالته ويغير بالنجاسة ثم يزوره يصير موضوع خارجي أو هو مبتلى هو يبتلي به. هذا قضية جزئية صير احنا بحثنا وين في الحكم الكلي. هذا أولا. وثانيا بعض الأحكام هو لا يستطيع أن يبتلي بها. الحائض مثلا الحائض تنقى من الدم وقبل الاغتسال يجوز مقاربتها أو لا يجوز مقاربتها؟ قبل انقطاع الدم كان يحرم مقاربتها، بعد انقطاع الدم يشك وقبل الاغتسال يشك يجوز أو لا يجوز، يستصحب بقاء الحرمة. المسألة ما يقدر يبتلي بها هو. الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه يقول مس كتابين أنا ما أفتمي تنزين، كتاب الحج وكتاب النساء، كتاب الحيض والنفاس. كتاب الحج انحل عندي رحت الحج وهناك تعلمت مسائل الحج، أما هذا كتاب الحيض والنفاس فالطريق أكو هو أنه الله مده يخليني المرأة حتى أبتي ما الأحكام شو والله أن الحكام لا أستطيع أن أفهمه على أي الأحوال. بلي أي بحث هي إلا هذا شكل نصير بلي. قال له لأنه من المعلوم أن المجتهد في إجرائه للاستصحاب التنجيزي لا ينتظر أن يوجد الموضوع خارجا بتمام شروطه حتى يجري الاستصحاب التنجيزي، كإجراء المجتهد لاستصحاب نجاسة الماء المتغير لما بعد تغيره قبل وجود الماء في الخارج أصلا. أصلا ما يمكن في الخارج. وهذا معناه أننا لا نحتاج في الاستصحاب إلى وجود الموضوع خارجا، بل يكفي تقدير وفرض وجوده خارجا. وحينئذ فأي فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي إلا أنه في المقام جزء الموضوع. هذا الفرق فقط موجود، فقط هذا الفرق، إلا أنه في المقام جزء الموضوع غير موجود وهناك كل الموضوع غير موجود. هذا ومن هنا قال أنه لو بنينا على تصور المرزا يلزم سد باب الاستصحاب على المجتهد في القضايا التنجيزية أيضا، لأنه إذا وجد ماء إلا إذا وجد ماء في الخارج وإلا جرى كلا الاستصحابين تنجيزي وتعليقي معا. هذا إشكال المرزا، إشكال العراقي على المرزا. خل نقرأ العبارة إذا تسمحون. والجواب الآخر لمدرسة المرزا، لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا، يعني اعتراض المرزا يقوم على هذا الأساس. عراقي يقول اعتراضك أيها المرزا قائم على هذا الأصل الموضوعي، ونحن ننقض عليك بالاستصحاب التنجيزي، فإما تقبل فيهما وإما ترفض فيهما. إن المجعول، إن الاعتراض المذكور يعني اعتراض المرزا الاعتراض الأول، يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام، إذ لم يصبح المجعول فعليا لكي يستصحب بعد ذلك. ولكنه هذا الكلام غير تامين، لا يشترط لكي يكون الحكم فعليا وقابلا لجريان الاستصحاب، التفتوا جيدا، لا يشترط أن يكون موضوعه فعليا في الخارج، بل يكفي فرض وجود موضوع. تقول شيخنا من أين تقول ذلك؟ تقول هذا ديدن الفقهاء في كل الاستصحابات التنجيزية، أنه لا يشترط وجود الموضوع خارجا وإنما يكفي فرض وجود الموضوع خارجا. وقد أردف قال ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، لأن المجعول منوط، المجعول ما منوط بالوجود الخارجي للموضوع وشرائطه، بل لأن المجعول منوط فعليته بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي، فهو يعني المجعول فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. شيخنا دعوة هذه الدعوة، يقول لا، شاهدنا عمل الأصحاب في الاستصحابات التنجيزية، في الاستصحابات التنجيزية لابد أن يوجد الموضوع خارجا، لو يكفي فرض الموضوع خارجا فرضه خارجا. وقد أردف هذه، وقد أردف كأنه دليله لمدعاه، وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا، هذا في الاستصحابات التنجيزية، فإذا كان الأمر كذلك فليكن الأمر في الاستصحاب التعليقي كذلك. واضح إشكال العراقي على المرزا؟ بس تعالوا معنا إلى السيد الشهيد، عبارة مغلقة هنا، يعني في الكتاب مقصوديا من مغلقة يعني ما موضحة بالشكل البين، والتقريرات نص عبارة في الكتاب، يعني في تقريرات السيد الهاشمي لا يوجد إلا بعض الكلمات متقدمة ومتأخرة، وإلا نص الجواب الوارد هنا موجود في التقريرات، يعني في التقريرات الجواب مأخوذ من هنا مباشرة، أي توضيح آخر ماكو. تعالوا معنا إلى تقريرات السيد الهاشمي هذا، أما ما موجود عندي. قال وهذا أيضا من الغرائب، السيد الشهيد في مقام الجواب عن كلام المحقق العراقي يقول وهذا أيضا من الغرائب، لأنه خلط بين مسألتين، يقول المحقق العراقي خلط بين مسألتين، لأنه تارة يقال أنه يشترط في جريان استصحاب الحكم أن يكون الموضوع فعليا بتمام قيوده وشروطه، وهذا هو الأساس الموضوعي لكلام المرزا. والتفتي أساس الموضوعي لكلام المرزا ما هو؟ لكي يكون الحكم فعليا، فعلية الحكم بفعلية موضوعه. يقول السيد الشهيد وهذه المسألة لا مرية فيها، ولا شك فعلية الحكم بفعلية موضوعه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فعلية الموضوع بماذا؟ ما ذكر إلى الآن كنا نفهم من فعلية الموضوع يعني ماذا؟ يعني وجوده في الخارج. من قال لكم بأن مراد المرزا هذا؟ ليس المراد من فعلية الموضوع يعني وجوده الخارجي، لا مو هذا، التفتوا جيدا، وهذا هو الأساس الموضوعي لكلام المرزا في الإشكال على الاستصحاب التعليقي، هذا هذه مسألة، مسألة أخرى. وهناك كلام آخر، وهو أن الفعلية التي لا بد منها في جريان الاستصحاب أي فعلية هي؟ هل الفعلية بمعنى الوجود الخارجي للموضوع؟ لو بمعنى الوجود الخارجي في ذهن المجتهد ياهو من هنا. يقول الى الان العراقي كان يفهم من الفعلية الوجود الخارجي، يعني ما هو موضوع بالحمل الشائع، ما هو موضوع بالحمل الشائع موجود خارجه. ولكنه هذا ليس مقصود المرزا، مقصود المرزا ما هو موضوع بالنظر التصوري في ذهن المجتهد عندما يريد ان يجري الاستصحاب، مو في ذهن الجاعل، ها مو في ذهن الجاعل للحكم، لك بعد اخر، ها مو الجاعل للحكم ايضا تصور ماذا الموضوع، عند التصور تقديري لو ما عنده تصور تقديري هم عنده ولا لا يستطيع ان يجعل الحكم. الكلام مو في تصور الجاعل عند الجاعل المشرع، لا لا، البحث في المجتهد الذي يريد ان يجري الاستصحاب. عندما نقول لابد ان يكون الموضوع فعلي، يعني موجود، يعني موجود ما يمهش هكذا، لو في ذهن يفرض الموضوع بتمام قيوده وشروطه حتى يرتب المجعول وهو الوجوب والحرمة، اي منهما؟ يقول مراد المرزا والمشهور بعد المرزا هو انه في ذهنه بالتصور بالوجود التصوري لا بالوجود الخارجي بالحمل الشائع. يقول هو ان الفعلية التي لا بد منها في جريان الاستصحاب هل هي فعلية الموضوع بالنظر التصديقي للمجتهد بحيث يرى الماء في الخارج هالشكل، او بالنظر التصوري بحيث يكفي فرض وجوده يومئذ. وهنا يقول المرزا والمشهور أن فعلية الموضوع بتمام أجزائه وشرائطه بحسب الوجود التصوري للمجتهد فيكفي أن يتصور ذلك فيجري الاستصحاب. وفي الاستصحابات التنجيزية هذا موجود أو غير موجود؟ ها؟ إذن ينسد باب الاستصحاب التنجيزي أو لا ينسد بهذا المعنى من الفعلية؟ ها؟ ينسد أو لا ينسد؟ بس تعالوا معنا الى الاستصحاب التعليقي لنرى ان هذا الموضوع بشرائطه مفروض الوجود او غير مفروض الوجود. فان كان كذلك نعم، وان لم يكن مفروض الوجود بتمام الموضوع بشر فلا يجري. لماذا لا يجري؟ لماذا لا يجري؟ لانه موضوع ما موجود، مو ما موجود خارجا، التفت جيدا، ما موجود في فرض الذهن وتقدير المجتهد حتى يوجد الاستصحاب. يقول عجيب شو ما موجود يأتي. قال أن فعلية الموضوع بتمام أجزائه وشرائطه بحسب الوجود التصوري للمجتهد فيكفي أن يتصور ذلك فيجري الاستصحاب. أما لماذا يكفي النظر التصوري ولا يشترط النظر التصديقي؟ السيد الشهيد يقول نحن أجبنا فيما سبق. وين أجابه؟ ها؟ أجابه في مسألة شبهة المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل زائد. هناك بينا أن النظر العرفي هو، تتذكرون بعد البحث هذا انتهينا منه قبل يومين ثلاث، اقول قبل بحثين ثلاث، وان كان السنه الماضيه ثلاث اربع ابحاث، ترجعون الى الوراء تشوفون ذاك البحث. النحو العرفي هو هذا النظر التصوري. قال واما لماذا يكفي النظر التصوري وليس لا بد ولا توجد ضروره للنظر التصديقي، فقد تقدم في بحث جريان الاستصحاب في الاحكام الكليه عندما تعرضنا لشبهه المعارضه بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل زائد. فإذا ميزنا بين الكلامين، يقول للمحقق العراقي خلط بين المسألتين، قال عندما قال فعلي يعني يريد خارجيا، نقول له لا مولانا يكفي هو، فماذا هو قال؟ قال يكفي تقديري، نقول لا مولانا، نحن نقول فعلي ولكن مرادنا من الفعلي هذه الفعلية في ذهن المجتهد. فإذا ميزنا بين الكلامين نقول أنه بعد أن قلنا أنه لا بد في الاستصحاب أن يكون الموضوع فعليا بالنظر التصوري، أن الموضوع فعلي والمفروض أنه يكفي في تتميم أركان الاستصحاب. أم غرف الاستصحابات أين؟ التنجيزية. حتى تعالوا معنا إلى الاستصحاب التعليقي لنرى بأن المفروض هو الموضوع بتمام شرائطه، لو الموضوع أو المفروض هو جزء الموضوع لا الموضوع بتمام شرائطه. أنت تقول يمكنك أن تقول بأنه لا الموضوع بتمام شرائطه، أنا بإذا غلط. نقول إذا فرضنا أن المستصحب يعني المجتهد، ها مجتهد يريد يجري الحكم، فرض الموضوع بتمام قيوده، لابد أن يفرض العنب إذا غلا. خب العنب إذا غلا حرم أو ليس بيحرم؟ خب هذا الاستصحاب وين يقدر يستفيد منه؟ وهو أنه يغلى العنب إذا غلي العنب بعد ذلك، يغلى العنب بعد ذلك إذا غلي وذهب ثلثا، وذهب ثلثا وشك بأنه نجس أو لم ينجس افترض، لأنه بمجرد الغلي ماذا صار؟ نجس. زالت النجاسة منه بعد ذهاب الثلثين أو بقي على النجاسة؟ هو من يستصحب؟ مو المكلف، المجتهد يستصحب بقاء النجاسة، يكتب له بالرسالة وين شنو نجسون. ولكن فرضه وين هذا؟ فرض العنب إذا غلا. وفي الاستصحاب التعليقي عندنا فرض العنب إذا غلا، لو فرض العنب إذا لم يغلي، ها واضح بأنه لم يغلي. في الاستصحاب التعليقي عندنا فرض العنب إذا غلا، لو فرض العنب إذا لم يغلي. هو العنب غلا؟ لا. في الاستصحاب التعليقي هذا قضاء منا. احنا كنا قايلين بأنه في الدرس الرابع أو الخامس يفتحوه هسه، فزين نذكر. في الاستصحاب التعليقي انت عندك الموضوع، الموضوع ما هو؟ ها ما هو الموضوع؟ العنب. ولكن هو موضوع الحرمة هو العنب، لو العنب اذا غلا العنب اذا غلا. وفي التعليقي عندك العنب اذا غلا، لو العنب اذا لم يغلي. فاذا انت في الاستصحاب التعليقي المجتهد يستطيع أن يفرض تمام الموضوع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فهل يكون الحكم فعليا أو لا يكون؟ ها؟ لا يكون. ما أدري النكتة واضحة لو لا. يقول مولانا أنتوا افرضون تمام الموضوع، احنا معكم حكم فعلي ونستصحب بقاءه، ولكن في الاستصحاب التعليقي لا يمكن فرض الموضوع بتمام قيوده، لا يمكن ذلك. وهذا معنى عبارته هو قدس سره. هنا التفتوا جيدا، قال وآخر آخر الإشكال صفحة 82، لأنه ما راح نقدر نطبق الكتاب، فقط أريد أوضح العبارة. قال وكفاية ثبوت التقدير لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا. هذا شيء آخر غير الاستصحابات التنجيزية، لأن هناك في الاستصحابات التنجيزية عندك تقدير تمام الموضوع. فقياس الاستصحاب التعليقي بما يجريه المجتهد في الاستصحابات التنجيزية قياس مع الفارق. انا فقط اقرأ عبارة السيد الشهيد مما كتبته، ثم ان شاء الله غدا بعد العبارة واضحة فقط نطبقها. قال واما في موارد القضية التعليقية في مثل العنب، فهنا بالنظر التصوري للمجتهد هل يفترض المجتهد ان هناك عنبا قد غلى؟ لو يفترض هنا مجتهد عنبا لم يغلي ياهو منهن في الصحابات التعليقية ياهو يفرض عنبا قد غلى لو عنبا لم يغلي. خب من الواضح لا يستطيع ان يفرض عنبا قد غلى، وانما يفرض ماذا؟ عنبا لم يغلي. الحرمة مترتبة على ماذا؟ على العنب اذا غلى، لو العنب اذا لم يغلي. العنب اذا غلى وهذا الفرض لا يمكنه للمجتهد ان يفرض في الاستصعابات التحليقية. وإذا اختلط قال ان يفترض المجتهد هناك ان قد غلى يعني تم الحكم، اذا فهو قد حرم اذا كان هشل وهو يراه قد حرم، ثم يشك في قاء الحرمة الثلثة تحب الحرم إشكالها. وهذا من الاستصحاب التنجيزي ولا ينفعنا في المقام الذي هو الاستصحاب التعليقي، ولا ينطبق على العنب الا بعد الغليان او بعد فرض الغليان، لاننا نريد ان نثبت الحكم للعنب في المقام لا ينفعنا. لماذا؟ قال لاننا نريد ان نثبت الحكم للعنب قبل غليانه لا بعد غليانه. واذا افترضنا عنبا من دون ان يفترض غليانه، التفت جيدا، اذا فبالنظر التصوري تمام الموضوع غير موجود، اذا الموضوع غير تام حتى بالنظر التصوري، فلا يكون الحكم فعليا فلا يجري الاستصحاب. تطبيق العبارة الى غد، والحمد لله رب العالمين.